ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. أما التلاوة فقد ذكر الواحد إجماع علماء على تحريم أخذ التلاوة، ويقول اقرأ لي كذا اقرأ لي كذا بكذا وكذا، اقرأ لي كذا بكذا وكذا، أو اقرأ الميت بكذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز تعاقد على تلاوة بجزء أو جزئين لفلان أو ميت فلان، هذا لا يجوز. أما التعليم فلا بأس، هذا الصحيح، ويتعاقد مع إنسان يعلم في مدرسة أو يدرس في مدرسة للطلبة بشيء معلوم كل شهر، لا لا، لأنه محتاج إلى هذا. والذي قال إنها حق لا حق لها كتاب الله، التعليم قراءة على المرضى هذا لا بأس بالإجرة فيه، أما مجرد اختلاف فلا. أيوه بكل الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة على المرضى ما تجي. من يسمع إذا ما تنتهى، ما تسمع القرآن ولا ينتهي القرآن. يدعى له المرضى والله يدعى له تصدق على ما في بأس، أما كونه يقرأ عليه أو يقرأ للميت هذا ما ورد النصوص. بعض أهل العلم قالوا إن إذا قرب ثوبه بلا بأس، لكن يقول ليس عليه دليل. فالأولاد ترك ذلك ولكن يدعو له بالخير والرحمة والمغفرة يتصدق عنه، هذا هو اللي أجمع العلماء على ذلك. أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة أو بالدعاء. نعم. وكذلك ينتفع إذا قضي عنه دينه، ينتفع بذلك. إذا حج عنه، إذا حج عنه السير الذي مات ولم يصمه وعافى هو ولم يصم وفرط وصام عنه، كل هذا ينتفع. وعندي لك اقتضاء يعني يا شيخ. طيب بالنسبه للمنطقه الغربيه ثلاثه ايام كل ابوه يقرون فيها على الميت. الله يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا